طيب نحن وقفنا عند آخر كتاب في الحلقة الماضية كان هذا الكتاب. نعم. وهو كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي. نعم. توفي عام 1033 للهجرة رحمة الله عليه، وهو من أئمة الحنابل المعروفين. كتاب دليل الطالب هذا اختصره من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي. نعم. وتحاشى ما فيه من التقعيد أو التعقيد والغموض، وأتى بعبارة سهلة جدا، ثم زاد عليه من كتاب الإقناع المنصور البهوتي. فخرج بهذا الكتاب سهل العبارة، سهل حسن الترتيب، فاعتنى العلماء به غاية العناية، ولهذا كثرت شروحه وحواشيه. هذا الكتاب من تحقيق أخونا الحبيب الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجمال. والحقيقة الشيخ أحمد وفقه الله ليست بأولى بركاته، يعني له إصدارات وله تحقيقات سبقت هذا، وهو ممن حقق كتاب من كتب شرح دليل الطالب سبق له أن حققه وطبع من قبل وعرفنا به من قبل. فالكتاب من إصدار دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض. طبعا هو اعتمد في هذه الطبعة على نسخ خطية نفيسة جدا، ويعتبر الآن بهذا العمل الجيد أفضل طبعة موجودة لهذا للكتاب لدليل الطالب هو هذا الكتاب اللي هو تحقيق أخونا أحمد بن عبد العزيز الجمال. طيب هذا من ضمن الأعمال التي قامت على الكتاب، هذا اختصار للكتاب.